وما خلق السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أن جعلوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمسلمين الأرض المتقين فجاءت وأنزلنا عليكم مباركا ليدبروا آياتي وليتذكروا أولو الألباب وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب يدعو لضعاني بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكري ربي حتى تواضع بالحجاب يردوها علي فقد قام مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وأتينا على كرسيه فسدا ثم أناب قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص آخرين قالوا إن في أصحابي هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب فإن له عندنا لزلفى وحسن مآب اذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعدها بنرقب إليك هذا مغتسل بارد وشراب